لابتوب معك في كل مكان، بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. بيوتيفول. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو. بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل. عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب. يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو ليلى. الشباب والرياض. Drop it. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. لقائنا الاسبوعي معاكم شباب اونلاين بنبدا معاكم حالا، مستمرين على الهواء ساعه كامله. بنرحب بيكم عماد بدوي، هندسه اذاعيه سالي سيد الاخراج، بسعد بيكم دايما هنا ابو العلا. مرة في فترتنا شباب أونلاين هنبدأها بسؤال، وكل واحد وشطرته، لأن الدورة اللي هنقدمها لكم النهاردة الشرط الوحيد للدورة دي، ودورة مهمة جدا جدا جدا، الدورة أول متصل بالإجابة الصحيحة هو اللي هيفوز بيها. فأنا عايزاكم تفكروا كويس قوي، اعملوا سيرش على الإنترنت وأكيد هتتوصلوا للإجابة الصحيحة، أو على الأقل تدونا بعض المعلومات عن الشخصية اللي هنتكلم عنها أو اللي هنسأل عنها. السؤال هو: من هو جون ستو؟ يعني الإجابة الصحيحة، على فكرة ده هم كاتبين كمان على البوست إنه عالم بريطاني، جون سنو. فكروا معانا وقولونا من هو جون سنو، عايزين بعض المعلومات، يمكن معلومة معلومتين ثلاثة، حاجات كده بسيطة، وأعتقد هيبقى سهل قوي تلاقوا الإجابة على الإنترنت. تعالوا بقى نرحب بضيوفنا النهاردة، بنرحب بيهم طبعا زملاء في جريدة الأهرام. عمرو الصوي، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، أهلا بيك يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك والمستمعين وكل سنة وانتم طيبين. ومدرب، مدرب إنفوغرافيكس. إنفوغرافيكس أهلا بيك. والدورة اللي هنتكلم عنها دورة الإنفوغرافيكس. بالضبط بالضبط. طيب بنرحب كمان بأشرف أمين، أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام ومشرف نوادي علوم الأهرام، أهلا حضرتك. أنا من أول ما شفت أشرف وأنا عمال أقول له أيمن، مش عارفة، بس واضح أنك هتطلع من الفترة دي اسمك أيمن. أشرف أمين، أهلا بيكم منورين، ويا رب سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. نبدأ بعمر. عمر، يعني ادينا فكرة كده عن الانفوجرافيكس، لأن الحقيقة أول مرة نقدم دورة من النوعية دي من خلال شباب أونلاين. اوكي، هي الانفوجرافيكس كلمة تتكون من شقين، انفو يعني معلومات، وجرافيكس يعني التصميم الفني. دي بتكمل حاجة اسمها صحافة البيانات، ده نوع جديد من الصحافة بيركز على البيانات والأرقام بدل الكلام المرسل. علشان صحافة البيانات دي توصل للمشاهد أو للقارئ بنحولها لحاجة اسمها الانفوجرافيكس، بنحول المعلومات لشكل جرافيك أو شكل مصمم بصورة فنية توصل للقارئ أو للمشاهد بصورة سريعة مختصرة غير مملة، يقدر ان هو يفهمها ويستذكرها بعد كده. انا شفتها في اكتر من حاجة. هل هي بتبقى عاملة زي الرسم البياني؟ الرسم البياني شكل مبسط ليها، بس احنا لازم ندخل بالظبط. انت بتقول فيه متحرك، في فيديو الثابت بيبقى زي يعني مثلا لو انت بتقيس نسبة الامية هتقول سنة مثلا 90 كانت نسبتها ايه بالزبط. بالرسم كده بشرط او اعمدة سواء ارتفعت او قلت بالزبط. يعني بس في المجال الاعلامي احنا بنخلي الشكل البياني شكل يعني محبب للقارئ او للمشاهد، يعني بندخل عليه لمسات فنية بحيث ما يبقاش القارئ بتاعنا يتخض من شكله او يحس ان هو حاجة جافة. طيب احنا هنروح لأشرف ونرجع تاني عشان نعرف مين اللي بيهتم بالجزئية دي او طبيعة عمله ايه عشان ياخد كورس انفوجرافيكس. استاذ اشرف امين رئيس القسم العلمي في الاهرام ومشرف نوادي علوم الاهرام. نوادي العلوم ايه رسالتها، ايه اللي بتقدمه للشباب؟ هو تكملة لكلام أستاذ عمرو، مشكلة لما حد بيتناول موضوع جاف، ويمكن أشهر المواضيع الجافة اللي هي العلوم، لأن هي لما الواحد بيكتبها أو بيتكلم فيها بشكل يعني نص مكتوب أو يعني يتكلم، قدرة على المتابعة بتبقى صعبة. فاللي احنا بنحاول نعمله ان احنا وده ساعات كتير او يعني اغلب الوقت بيبقى مع استاذ عمرو عن طريق الانفوجراف، ان احنا نوجد اليات مختلفة لان احنا نشرح العلوم سواء بالانفوجراف بالصورة. النوادي بقى بتعمل ايه تحديدا؟ النوادي هو اقدم نشاط علمي في مصر لنشر الثقافة العلمية، وده كان المؤسس الراحل الاستاذ صلاح جلال، هو كان اول صحفي متخصص في المجال العلمي، وهو اللي أسس نوادي العلوم وإصدارات تانية كتير، يعني مثلا مجلة الشباب كان زمان اسمها الشباب وعلوم المستقبل. كان بيسعى إليه أستاذ صلاح من خلال نوادي العلوم أنه يجمع الشباب في لقاءات أسبوعية، والحمد لله لسه مستمرين لغاية دلوقتي كل يوم حد من 5-7 في الأهرام، عشان يقابلوا حد متخصص في مجال علمي، يسمعوا مناظرة علمية ما بين في موضوع مختلف عليه، أيهما أفضل مثلا، الطاقة الشمسية كمجالات الطاقة المتجددة ولا الاستثمار في الطاقة النووية، أيهما أفضل، البحوث اللي بتتعمل في مجال الزراعة على الحاجات المعدلة جينيا ولا الحاجات اللي هي الأورجانيك، وما إلى ذلك من الموضوعات اللي هي موضوعات مهمة جدا، لأن احنا بنفتقد الحقيقة للأسلوب العلمي أو للموضوعات العلمية اللي بتتناول في أي وسيلة إعلامية. بالضبط. فاللي احنا بنحاول نعمله في نوادي العلوم، لانه اغلب المحتوى العلمي التكنولوجي البيئي الصحي محتوى باللغة الأجنبية، يعني بيحصل في المعامل بره، ان احنا بنحاول نستضيف حد متخصص يا اما مصري يا اما جاي زيارة لمصر اجنبي او مصري او كده، وبنتيح له في خلال الساعتين انه يتكلم اقل وقت ممكن 20 دقيقة او 30 دقيقة وبالعربي، والوقت الاكتر لبقيه الساعتين هو للنقاش للاسئله، لانه الشباب تفكر. بس انا اتصور ان في الندوات ديت اللي موجودين واللي هيبقوا حريصين على الحضور اللي هم اللي بيهتموا بالشان العلمي عموما، ولا بتلاقي في نماذج مختلفه من الشباب اللي بيدرس مثلا في كليات ادبيه بيبقى ده حقيقي. بيحضر وبيتابع، يعني من ضمن الحاجات مثلا اللي حاولنا نعملها الكام سنه الاخيره بقى في افلام امريكاني مركزه مثلا على المواضيع بتاعه الفضاء، مركزه على سير ذاتيه بتاعه علماء، وبتبقى ناجحه تجاريه كتير. فكنا فمن ضمن الحاجات اللي بنحاول نعملها مثلا احنا نجيب حد متخصص في المجال العلمي ده مثلا، ويجي يتكلم على الموضوع العلمي اللي بيناقشه الفيلم، وبعدين نعرض الفيلم، فبيبقى في جمهور بيبقى مثلا شاف الفيلم بس حاسس انه في جزء مفتقده من محبي السينما، ناس بتبقى مثلا في، يعني الواحد كل اسبوع بيفاجئ بناس سواء من اللي هم طلبه الجامعه طلبه ثانوي معنيين بالعلوم، ناس على المعاش بتحب ان هي تقرا في المواضيع العلميه، قراء مثلا، ما فيش حد في مصر ما بيهتمش بمواضيع الصحه لان طبعا. الصحه دي بتهمنا كلنا، فبالعكس يعني بالتجربة، وأنا بقالي تقريبا 4 سنين دلوقتي بأشرف على النوادي، يعني حجم الجمهور المهتم بالعلم كبير، حجم الـ الأماكن يعني اللي هي بتعمل، مصر فيها أماكن كتيرة جدا في الملتقيات الثقافية وشعر وأدب وكده، التركيز على النوع ده من الأنشطة وإنه يتاح بلغة بسيطة، وإن في نفس الوقت إحنا نبقى في منبر من خلال الأهرام نوري أو الناس تقابل الشخصيات العلمية اللي هي طول الوقت مركزة. طب هسألك سؤال سريع، أستاذ أشرف، ما فكرتوش أن أنتوا تنتقلوا من مقر الأهرام للجامعة مثلا، أن أنتوا تروحوا للشباب في مكانهم ده. لأن أنا دلوقتي اللي بيجي لي بيبقى بيهتم على الأقل 50% من القصص أو المواضيع العلمية، أنا في شاب ممكن يكون ما بيهتمش خالص، محتاج أعرفه، ربما تكون دي بداية اهتمام له بالنواحي العلمية. ده حصل فعليا يعني انا السنتين الأخيرة دول كان في عملنا محاضرتين على فكرة الإعلام العلمي والتثقيف العلمي في جامعة الأهرام الكندية وجامعة القاهرة وعدد من الجامعات الخاصة، وإلى جانب كده احنا قربنا على 100 محاضرة مسجلة مرفوعة لليوتيوب، احنا بنتيح انه الناس تشوف كل الندوات دي اونلاين، واللي اتعملت على مدار ال4 سنين، بحيث انه حتى لو ناس خارج القاهرة في المحافظات والى جانب كده كنا عملنا دورات تدريبية انا واستاذ عمرو الصاوي شهر اغسطس ده واللي قبليه كمان، كنا حريص يعني كنا فاتحينها طبعا للطلبة لانه صيف واجازة فقدروا يتحركوا. من ناحية الشباب بيجوا جلنا ناس كتير من محافظات من جنوب الوادي من جامعات مختلفة من دلتا. طب والله كويس. بيزوروا الاهرام واللي هي تعد يعني اهم مؤسسة اعلامية واقدم مؤسسة اعلامية. احنا احتفلنا سنة دي 141 سنة. وفي نفس الوقت بيقعدوا بيسمعوا بيقابلوا الاعلاميين اللي بيشتغلوا اللي هم ممكن يكونوا بيقروا عنهم او بيسمعوا عنهم والعلماء اللي احنا بنتكلم عليهم. طب كويس. عمرو الصاوي سلامتك. انت خدت برد بس مش من عندنا. صوتي واصل؟ لا خدت برد بس مش احنا السبب. لا الجو. انا جاي بي. ايوه انت جاي بي جاهز. قبل ما ناخد فاصل بنفكركم احنا ما قلناش البوست بتاعنا على الفيسبوك. تواصلوا معنا اذاعه شباب ورياضه صفحتنا الرسميه ورقم التليفون 257-56-977. لو توصلت عن العالم اللي بنتكلم عنه النهاردة جون سنو بمعلومات ممكن تبعتها لنا سواء على الفيسبوك أو التليفون. مظبوط؟ تمام. مستنيكم. كل أخبار اللعيبة وكمان الدوري على الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. مختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا مش زعلانة وكئيبة مش ماسكة صورت وبتقهر زي العبيطة ولا مشاء وبخبط دماغي في كل حيطة. ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة بعدك مش متصنف مصيبة. من يف ام الشباب والرياضه اسمعها بحرفنا. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه على الشباب والرياضه 108 اف ام اسمعها بحرفنا. وكمان الدوري على الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. لسه معاكم على الهواء. فترتنا مستمرة لغاية الساعة 12:30. فانتظر التواصل بيننا وبينكم على الفيسبوك إذاعة شباب رياضة صفحتنا الرسمية والتليفون 257-56-977. احنا نرجع على طول لتليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك بالنسبة للأستاذ مشرف العلوم في الأهرام. طب احنا ممكن بس نعرف اسم حضرتك؟ عرفنا. مهندس حسن سرور. اهلا وسهلا بشمهندس. اهلا بحضرتك. الأستاذ أشرف مشرف العلوم في الأهرام بيقول كل يوم حد بيعمله محاضرة من 5 لـ 7. أيوة. شيء جميل جدا. ياريت في الأهرام بقى السبت أو الحد يكتبوا عنوان المحاضرة في مجال ضيق صغير كده بحيث إن له اهتمام يقدر يروح. تمام. وهل ده متاح لأي حد يحضر ولا غير متاح؟ تمام يا فندم. هو هو ده متاح. احنا لو حضرتك من قراء الاهرام الصفحه الاخيره احنا بننوه يوم السبت على الندوه اللي بتعقد يوم الاحد. والى جانب كده احنا عندنا برضو صفحه على الفيسبوك اسمها نوادي علوم الاهرام لو حضرتك بتتابع على الفيسبوك، وقناه اليوتيوب بتاعت نوادي علوم الاهرام بيبقى فيها الندوات. بس ويعني عشان ازيد يعني المعلومه، احنا طبعا متوقفين اليومين دول عشان الامتحانات بتاعت نص السنه بتاعت الطلبه وكده، وهنبدا ان شاء الله اول حد من اول فبراير القادم باذن الله. فيا ريت تشرفنا وهيبقى فيه الجدول بتاع الشهر ونسعد برؤيه حضرتك. طب شاكر افضلك. شكرا. ولا الناس اللي عندها 70 سنة ممكن يحضروا؟ يا فندم بالعكس، النوادي متاحة للجميع، ما فيش سن للتعلم والمعرفة. حضرتك قلت الشباب، فأنا عشان كده بس لا يا فندم يعني. لا بالعكس، ده احنا دايما بنسعد بآراء ومشاركة الخبراء يعني الناس اللي هي يعني منورانا دايما بافكارها بخبراتها العمليه والحياتيه، وبيبقى نوع الحوار ما بين الاجيال المختلفه ده مهم ومفيد جدا، وده اللي احنا بنبقى حريصين ان احنا نعمله في نوادي علوم الاهرام. شكرا لذوقك يا استاذ. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لحضرتك. مستمعينا الاعزاء في شمال سيناء، بامكانكم استقبال ارسال الشباب والرياضه على مدار 24 ساعه عبر موجه الاف ام 87.8. شباب ورياضة، شبكتها حلوة زيادة، تسمعها بحرفانتها تستمتع فيها كالعادة، بسمع ماتشات الكورة فيها حصر كل جديد، 108 إذاعة تبقى منها مستفيدة، شباب بنات شاملة كل الموضوعات، بتعبر عنك وعني بتعبر عن المجتمعات. شباب ورياضة 108، شباب ورياضة 108، شباب ورياضة 108، شباب ورياضة. اهلا بيكم، رجعنا تاني نتواصل معاكم. طبعا منتظرين مشاركاتكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية، تليفوننا 2575-6977. معانا عمرو السوي واشرف امين. هنروح لعمرو السوي، وكنا بنتكلم عن دورة الانفوجرافيكس. عرفنا ايه هي دورة الانفوجرافيكس، مين اللي مهتم بهذا العلم، هو علم بالتأكيد، مين اللي ممكن يهتم بيه ويفيده في ايه بالضبط؟ هي طبعا بتفيد يعني جيل، نقول جيل جديد من الإعلاميين اللي هو عايز يشتغل شغل صحافة جديدة أو النيو ميديا خاص بالإنفوغرافيكس. ده إنفوغرافيكس طبعا ممكن يبقى مطبوع أو ممكن يبقى فيديو أو ممكن يبقى تفاعلي على الإنترنت. في ناس بيبقى عندهم بلوجز أو مدونات على الفيسبوك أو على الإنترنت عامة، بيبقوا عايزين يعملوا إنفوغراف، مش عايزين يلجأوا لمصمم جرافيكس أو واحد مش فاضي. فازاي يعرف هو يتعامل ان هو يعمل لنفسه انفوجراف للموضوعات اللي بيعمل لها بوست؟ ممكن يبقى صحفي مبتدئ وعايز يعمل انفوجراف يخدم بيه على الشغل بتاعه برضو. بالظبط. يعني تكملة حتى الكلام استاذ عمرو، يعني اغلب المواضيع المتخصصه زي مثلا الاعلاميه، يعني زي مثلا يعني اللي بيشتغلوا في مجال الاعلام، يعني قصدي معظمها اللي بيشتغلوا في مجال او هي بتفيد اللي بيشتغل في مجال الاعلام كمستخدم، واي حد بيعمل بالعكس، المحاضرين في الجامعات كمان. ازاي نوصل المعلومه عن طريق شكل مبسط، سواء انت معلن عايز تعمل شغل اعلانات بس عايز تعمله بشكل منطقي جذاب للجمهور ومقنع ليه، استخدم انفوجرافيكس. لو انت علاقات عامه بتعمل برزنتيشن للشركه بتاعتك، فكره ان انت تعمل برزنتيشن على سلايدز والكلام ده كله ادم. احنا دلوقتي بنعمل كله انفوجرافيكس فيديو، لو انت صحفي او اعلامي بتهتم بنشر عن طريق وسيلة إعلامية مطبوعة أو عن طريق إلكتروني تستخدم فيديو إنفوغرافيكس. حملات التوعية دلوقتي بقى. حملات التوعية لما بيبقى في مثلا مشكلة زي تفشي مرض, زي أن أنت عايز تعمل نظام وقائي, بتبقى سهل بدل ما الواحد يقعد يقرأ 1000 كلمة أنه يبص على بروشير بالزبط. شارح الموضوع كله, آليات انتقال العدوى, تجنبها إزاي, تعمل إيه, يعني اللغة إحنا ده من خلال الإنفوغرافيكس. إحنا مش بيديك معلومات رقمية, بيديك هو هي المهم يعني تكملة كلام أستاذ عم, إنه الجيل ده ما يسمى بجيل الثقافة البصرية. يعني لما بيدخل على النت ولما بيدخل على الفيسبوك على المواقع المحركة, يعني أي موقع, طول الوقت هو متعود إنه هو يتفرج على صورة, والصورة بتقوله كل حاجة شكل بصري. فالإنفوغراف بيخدم على ده. أنا بدل ما أقعد أكتب مثلا موضوع علمي طويل عشان أشرح مثلا آلية مثلا جراحة جديدة اتعملت في القلب, طب ما هو ممكن الإنفوغراف يشرح الموضوع ده أو تقنية في رسمة واحدة بالمعلومات بالأرقام. تمام. الاحتفالات تمام. بالأيام العالمية زي اليوم العالمي للفيروس تايم لاين ليه على طول خط زمني, احنا وصلنا لفين تاريخ كذا في كان نسبه الاصابه كذا في تاريخ كذا نسبه الاصابه بقت كذا, فبيبان برسم بين بسيط. وانت عمرو ايه يعني اهتمامك بالانفوجرافيكس, هل انت درسه ولا برضو اعتمدت على كورس تاخدها عشان تقدر تقوم بالدور ده؟ انت واضح ان انت بتدرب يعني بالظبط يا فندم في سنتر بتدرب, بتدي دورات مستمره في الانفوجرافيكس. انا بدي دورات سواء الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه او سواء عن طريق جريده الاهرام المعهد الاقليمي الخاص بالتدريب او سواء عن جهات خاصه انا بتعامل معاها بدي دورات, يعني في مجانيه خالص وفي بتبقى مدفوعه طبعا. طب كويس, المجانيه دي بتبقى عن طريق الجامعات يعني ممكن جامعه ممكن الجامعه تتيح لفرصه مثلا ان هم عايزين, زي كنت في بني سويف جامعه بني سويف من شهر تقريبا وديت وركشوب يوم طويل عن موضوع دوت. فممكن بتبقى فيه بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية أو في مثلا هيئات خاصة بالتدريب بتتواصل معايا بتدي مثلا كورسات يا إما مدعمة يا إما مجانية خالص. عامة الربح المادي مش بيهمنا قد نشر الفايدة أو الثقافة دي. تمام. احنا هندي في فرصة لواحد بس اول مشترك او اول متصل بينا ويقول الإجابة الصحيحة بالزبط. عايز الإجابة ده عالم, العالم البريطاني يدي اي معلومة عنه سيرش, سيرش عن طريق جوجل يقول مين جون سنو العالم البريطاني, يديني كم معلومة عنه, هو مواليد ايه. انا لو قلت لك ايش معنى جون سنو يبقى انا كده بخليك تقول الاجابة. خليها استنى لما بالضبط ان حدوتة جون سنو هي اللي هتربط فكرة الانفوغرافيكس بالصحافة العلمية. هو لا ده كان سنة كام؟ لا انا عايز اي معلومه حتى لو تاريخ ميلاد. انا عايز يعني ممكن واحد يقول لك تاريخ ميلاده بس يعمل سيرش جوجل دلوقتي وحياته. اول واحد الحقوا يا جماعه, واحد بس واول واحد هيتصل بينا يوصل للاجابه الصحيحه. شباب ورياضة شبكتها حلوة زيادة, تسمعها بحرفانتها تستمتع فيها كالعادة, بسمع ماتشات الكورة فيها حصر كل جديد, 108 إذاعة تبقى منها مستفيدة, شباب بنات شاملة كل الموضوعات, بتعبر عنك وعني بتعبر عن المجتمعات. شباب ورياضة 108 108 شباب ورياضة. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. لو حبك وعينيك يا ما قالوا إجرالو إجرالو إجرالو. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه على شباب والرياضة 108 FM. اسمع بحرفنا. رجعنا تاني وهنكمل معاكم مع عمرو الصاوي وأشرف أمين, وهنتكلم عن دورة الانفوجرافيكس وهنتكلم عن نوادي العلوم. آخر ندوة كنتوا عاملينها كان موضوعها إيه؟ حلو. آخر ندوة كانت عن موضوع اسمه بصمة المياه, وكنا مستضيفين خبير في مجال اقتصاديات البيئة اسمه دكتور محمد عبد الرؤوف, وهو ممثل لمجموعة الخبراء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة, وكان بيتكلم على ثقافة جديدة. يعني احنا طبعا في مصر وفي العالم العربي عندنا فقر مائي, فبقى في آليات لترجمة المية. يعني مثلا انه مثلا عشان واحد يزرع منتج زراعي بيكلف ده قد ايه كم لتر مية, عشان نصدر المنتج ده منتج صناعي او كده ده بيعادل كم مية. فبقى فيه ثقافة دلوقتي هي عالمية يعني, ومهمة جدا للدول اللي بتعاني من الشح المائي والفقر المائي زي منطقتنا العربية, ان تبقى عندها آليات وتقدير للماء الذي ينفق او يهدر في صناعه في زراعه. يعني بصمه المياه ديت معناها ان يبقى في تقدير لقيمه المياه, وبالتالي ايه التقنيات. اصل كلمه بصمه ديت يعني في بصمه لها اكتر من حاجه, في حاجه مرتبطه بيها, مرتبطه بيها حاجات كتير. بصمه الكربون اللي هي مثلا الصناعات اللي بتطلع ثاني اكسيد الكربون, بصمه المياه يعني احنا في حاجه طبعا اسمها الماء الافتراضي وبصمه المياه. احنا عشان نعمل اي عمليه في مصنع في ارض زراعيه وكده بتشوف انت محتاج قد ايه, بتاخد قد ايه ميه, وبالتالي ايه الاليات اللي ممكن تتعمل. فبدل ما نستهلك كل الكميات دي نستهلك نصها, نستهلك اقل. ودي ثقافه عشان نقدر قيمه يعني مثلا ثقافه الري بالغمر مثلا اللي موجوده في مصر, دي ثقافه مبوظلنا يعني الميه بتاعتنا, بينما اليات الري الحديث ممكن توفر عندنا في الميه اللي احنا بنعاني منها من مشاكل, وبالتالي ممكن نستغلها بشكل امثل. لو في اي هل دي كمان مرتبطه بالمحاصيل اللي محتاجه ميه كتير ممكن نستغنى عنها؟ انه يبقى الواحد عنده تقدير, انه مثلا لو بنصدر في بين معلومه انه كل لتر بين كل لتر اللي هو الايثانول اللي هو الوقود الحيوي بيعادل 4 لتر ميه. الوقود الحيوي ده اللي بيستخدم مثلا في الطاقه وما الى ذلك. فانه المعلومه دي تبقى الشغل الشاغل لكل المعنيين بالتصدير بالصناعه بالزراعه, يخليهم مع الوقت وفي دولنا يعني اللي هي ما فيهاش ميه نبقى بنفكر انه ازاي نقلل الكميه دي, فنحافظ على الميه الوقت اكتر, نستغلها في استغلالات تانية, نعيد تدوير المياه. فكان ده كان موضوع, على الرغم ان هو موضوع مطروح على الجوانب يعني صناع القرار والمؤسسات الدوليه زي الامم المتحده, كنا حريصين جدا في الاهرام انه ده يبقى موضوع مطروح بالعربي بلغه بسيطه جدا. وقعد عمل حتى ضيفنا ده عمل مسابقات, وبقى يبقى فيه جوائز انه الناس تبدا تفكر. لا طالما مسابقات وجوائز يبقى اكيد في هنروح كلنا. فكانت محاضره تفاعليه ظريفه جدا عشان الناس بتبقى حاضر طبعا يا عمر ولا ايه ساعت. ولا عندك كورسات ساعتها حسب يعني ساعات بحضر طبعا, لو كان في شق الانفوجرافيكس ازاي نستخدمه اكيد بحضر طبعا. فهي يعني سواء الشغل زي ما قلت لحضرتك اللي بيعمله استاذ عمرو او انا, اللي احنا بنحاول نعمله في الناس مش ان احنا نقول للناس معلومات, ان احنا نساعد الناس ان هم يفكروا في المعلومات اللي هم بيسمعوها باللي بيشوفوها ازاي ده مفيد في حياتهم اليوميه, حتى لو ما اشتغلوش في الاعلام يعني, انه بس يبقى عندهم لا الثقافه. احنا محتاجين يبقى عندنا الثقافه العلميه, فاهمين احنا يعني حياتنا دي ما تبقاش الموضوع كله شايفين برامج توك شو بتتكلم في حاجات يعني خلاص بقت مستهلكة, وبالتالي وبقينا بنشوفها لمدة 6-7 سنين لغاية دلوقتي. يعني بقى كله هو الشأن السياسي, فمحتاجين ان احنا نعرف الناحية العلمية شوية, واهمية معرفته ان هو محاربة ما يسمى بالخرافة العلمية او التخريف العلمي. طبعا طبعا كم المعلومات اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا اللي هي بتبقى مضللة, اللي هي ما بتبقاش ليها اي اساس او منطق. لما الواحد بيحاسب بكساء ديني كمان بتبقى مصيبة سودة. بالظبط. فلما يبقى في منبر او منابر لان الناس تيجي وتسمع وتحاور المتحدثين وتستفيد على من الاقل لما تسمع اي حاجه هيبقى عندك يعني عقل انك تفكر فيها. بالزبط. ما تبقاش مستقبل لاي معلومه. بالزبط. وبس. وده اللي احنا بنبقى حريصين نعمله في النوادي, ان يبقى في ما يسمى بانه الجزء الاكبر مش ان هي حد بيحاضر وخلاص, لا, يبقى في نقاش ويبقى في تفكير نقدي واختلاف مع اللي بيتكلم. وده هنرجع للمسابقه تاني بعد الفصل. اهلا بيكم مره تانية, رجعنا لكم فاضل حوالي نص ساعه على نهايه فترتنا شباب اونلاين. احنا معاكم على 108 اف ام. رجعنا تاني للسؤال. قول انت السؤال بقى عمر. طيب ممكن انت لما تقوله تدي شوية معلومة واحدة حتى كده تسهل الدنيا. اوكي. هو في طبعا حد رد علينا على الفيسبوك اسمها حياة, قالت ان هو مؤسس تصميم الانفوجرافيكس اللي هو العالم جون سنو, ولد عام 1839. طيب احنا عايزين نتكلم عن, يعني هي اجابة مش صحيحة قوي, فعايزين نعرف هل تصميم الانفوجرافيكس ظهر في 1839 او مع عالم جون سنو؟ هنقول لا. الثقافات القديمه اللي هي لو ما حدش توصل للاجابه الصحيحه لغايه اخر الفتره هنعتبر حياه هي ولا ايه رايك؟ اوكي, يبقى هي الوحيده اللي شاركت طبعا. طيب اوكي ماشي. ولو حياه ممكن تتواصل معنا تليفونيا. انا بس عايز اقول حاجه, محمد احنا اتصلنا بيك يا محمد, معلش انت بعت لنا تاني, قلت انا اسف كنت بعيد عن الفون. رقمنا 2-5-7-5-6-9-7-7 للي حابب يتواصل معنا. تفضل يعني. فاحنا نتكلم ان الانفوجرافيكس عامه ظهرت مع النقوش القديمه اللي كان بيتركها القدماء سواء المصريين او الصينيين على الحيطان. انت لما بتشوف رمز معين بتعرف ان الرمز ده معناه كذا, فصوره ادت لمعلومه في دماغك, ده بدايه الانفوجرافيكس. يعني انت بتعتبر ده انفوجرافيكس؟ بالعكس, كمان ده اشاره المرور اللي بتقولك احمر يعني اوقف, ده انفوجرافيكس حد ذاته, ده ستايل حياه. انت بتشوف لون احمر بيترجم في دماغك دي خطر, فدي صوره او شكل ادى الى معلومه وبناء عليها انت خدت رد فعل, وهي دي الانفوجرافيكس. احنا بنجمع مجموعه من البيانات, بنبدا نحلل البيانات ديت نعمل بيها شكل يوصل المعلومه. هل انت بتتكلم عن اشاره المرور اللي بتعتمد على الالوان, هل اللون له تأثير في الانفوجرافيكس؟ اللون من أهم الحاجات اللي احنا بندرب الشباب عليها, ان هو بيجي صمم الانفوجراف بيختار اللون بيخلق حالة نفسية. اللون الأحمر مثلا يدل على حاجتين, يا إما الخطر يا إما الحب. مثلا اللون الأسود بيدور يخلق حالة نفسية بالكآبة أو بالفخامة. فاللون وأنا بستخدمه في التصميم براعي ان الموضوع بتاعي لازم يخلق حالة نفسية معينة عند المشاهد أو عند القارئ. دي من الحاجات طبعا اللي بندرب الشباب عليها, اسمها فلسفة الألوان في التصميم الإنفوجرافيكس. يعني لما تيجي تعمل حاجة عن الاقتصاد, ايه اللون اللي انت بيفضل استخدامه في الحالة دي؟ اكيد اللون الاساسي بتاعي بيبقى الاخضر, والحاجات اللي فيها سالب او حاجات فيها نقص بحط فيها الاحمر, ده اقرب حاجة للمنطقة لما بتتناول موضوع اقتصادي. السالب لو في مثلا معدل فيه هبوط مثلا شوية ده بتستخدم فيه بالظبط احمر. الاحمر على اساس ان هو خطر. بالظبط. بتقرب للخطر. ومتناقض مع الاخضر اللي هو فيه صعود او نمو. بتكلم عن الصحة أو حاجة أورجانيك ممكن أستخدم اللون البرتقاني. فده بيبقى مرتبط بموضوع الإنفوجراف اللي أنا بصممه, بعلم الشباب إزاي يستخدموا اللون المناسب اللي بيخلق حالة نفسية معينة. وطبعا الانفوجراف انا بيرمز بيبقى فيه رمزيه مش بيبقى فيه رمزيه وبيبقى فيه توجيه كمان. يعني انا ممكن اوجه الراي العام عن طريق تصميم انفوجراف معين وممكن اوجه صانع قرار. هل في توجيه في الارقام لغه الارقام؟ طبعا. يعني انا لما يكون عندي حاجه المعدل بتاعها قليل جدا فدي مش محتاجه حتى لو عملت لي لون مبهج بس في خطر عندي هنا في النقطه دي مش كده ولا ايه؟ هقول لك على حاجه بخصوص الارقام. الارقام خداعه جدا. انا كمصمم انفوجراف او مدرب انفوجراف بعلم اللي بيشتغل انفوجراف ازاي يتعامل مع الرقم بشكل سليم. سي مثلا محافظه في بلده ما حصل فيها زلزال او حصل فيها منطقه ممنوع فيها البنى واتبنت فيها مجموعه عمارات مش هنا لا قدر الله يعني بره وطلع وزير الدوله دي مثلا او المسؤول قال انا حدي يا جماعه 1,000,000 جنيه لكل 10,000,000 جنيه للضحايا. فعشر مليون جنيه الاعلام بيقول مثلا ده مبلغ كبير جدا والحكومه عملت اللي عليها. فانا بفند طيب ال100,000,000 اللي اتوزعت دي هقسمها على عدد العمارات وبالتالي عدد الشقق وبالتالي عدد السكان هيطلع في الاخر. وده كان مثل اتعمل من فتره ان نصيب الفرد 5 بالعمله دي ونص. فانا بخش الرقم على عيلته انا بشوف دلالات الرقم بس ده انت بتتكلم في نقطتين اتنين يا عمر. ان انت كخبر بيتقال بشكل معين لكن لما انت تيجي تحول انفوجرافيكس المفروض الديتيلز دي كلها بتبقى عندك وبالتالي بتبقى فيها المصداقية اعلى وبالتالي كمان اللون مش هيبقى له تأثير. اللون ليه تأثير جامد. ان انا ممكن اخلق حاله نفسيه مش هتديني تفاؤل بارقام متدنيه. لا يمكن ان انا اقول مثلا معدل البطاله في الحته الفلانيه عالي والارقام بتقول انخفض وفي الاخر انا هولف الارقام على اللي انا عايزه. الحقيقه هي اللي بتفرض نفسها في الانفوجراف. الانفوجراف مش بيأثر على الراي العام بس بيأثر على صانع القرار. سي مثلا ان انا مسكت مرض معين في دوله معينه وزعته على الخريطه بتاعه الدوله دي وفوجئت ان محافظه كذا اعلى نسبه اصابه بالمرض على مستوى البلد. فانا بحرج صانع القرار في المحافظه دي ان هو يتحرك عندك قصور في حته معينه. فالانفوجراف ده بيوجه الراي العام وصانع القرار. بعدين في حاجه كمان مهمه في الحدوته دي ودي دايما بتواجهنا لما بنيجي نشتغل على موضوع وانا هحوله الانفوجراف. خدت كورس في الانفوجرافكس ولا عشان عمرو صاحبك خلاص؟ انا هقول لحضرتك ميزه المهنه اللي احنا بنشتغلها كاعلاميين ان احنا طول الوقت بنتعلم بما فيها مثلا المواضيع المرتبطه بالسوشيال ميديا يعني وطول الوقت في فرص للواحد يتفرج على الاعلام بره اخباره ايه الجرايد عن كده. فمثلا من ضمن الحاجات المهمه انه لما حد بيجيب ارقام او معلومات وبيحطها انه لازم يبقى فيه ما يسمى بالمصدر. ساعات كتير بيبقى فيه تضارب في المعلومات ما بين المعلومات مثلا المحلية المعلومات اللي من جهات دولية على موضوع ما. فمهم جدا المصدر المرجعي وآليات التحقق من المصدر ده وده يعني الانفوجراف. وطبعا انت اكيد موافقني في الحكاية دي عم الانفوجراف اللي هو المهم مش بس ان هو بيبقى فيه معلومات ولكن في إتاحة للقارئ أو المشاهد أنه ممكن يراجع وراك ويتأكد أنه أنت بتحط في الآخر أنت جبت المعلومات دي منين وكمل على ده من نوع من الكريديبيلتي. فبيقول إحنا عملنا شغل احترافي إحنا جبنا الداتا من المكان الفلاني اللي موجودة اللي ممكن أي حد يشوفها ويرجع لها ويمكن أفتكر ما يبقاش فيه تضليل في الأرقام. لا خالص والمعلومات متاحة والناس إحنا مثلا من ضمن الشغل اللي عملناه كذا هقولك حاجة أصلية الفكرة في حاجة إن بعض المعلومات رقمية بالتحديد لما تبقى مرتبطة برقم أحيانا بتقراها في أكتر من جريدة أو أكتر من جورنال بأرقام مختلفة. هي دي المشكلة. فالمرجع فين؟ هل المرجع مش ممكن يكون المصدر واحد؟ ما هو بقى على حسب الموضوع اللي انت بتختاره ولا ده اجتهاد بقى من بيختلف من موضوع لموضوع. بس مثلا الموضوعات اللي هي مثلا مرتبطه لو مثلا حادثه مثلا بتحصل وبيبقى في مثلا طياره او اي حاجه حصلت ما انت بتقولنا ما تستشيروا انت واحكي لنا المعلومات البصريه. لو انت بتتكلم مثلا على مشكله صحيه مثلا فانت طول الوقت المصدر الاول بيبقى الجهات الرسميه اللي هي وزاره الصحه اللي هي الجهات المعنيه اللجان القوميه المعنيه بالملف ده. احنا سنتين اشتغلنا مع بعض ورا بعض على اليوم العالمي للفيروسات الكبديه كنا حريصين جدا ان احنا نتحقق من المعلومات من مصادرها ونقول ان مثلا حصلنا على المعلومات على مثلا توزيع نسب المرضى في المحافظات من الجهات الفلانيه يعني. والسطر ممكن يبقى طويل بس ده مهم طبعا وده بيدي تحقق وفي من الاخطاء الشائعه برضو ان في واحد ممكن يعمل بيانات سليمه جدا يعالجها انفوجراف رائع وفي الاخر كل الشغل يبوظ عشان هو دور على بيانات السنه اللي فاتت مش السنه دي مثلا. يعني توثيق التاريخ وتوثيق المعلومات وتوثيق الجهة للحصول عليها أهم ده يعني ده أساسيات الشغل لأنه هو في الآخر صورة ما يبقاش المصدر من جهة مسؤولة. في بعض المصادر لما بتنسب لها الخبر بتبقى أنت مش عارف مين الجهة دي. الدنيا تطورت دلوقتي يعني ما فيش جهة مسؤولة ما عندهاش موقع رسمي وما عندهاش أيوة مثلا دراسات بتنشر. صحيح. حتى الجهات الدولية دلوقتي بتنزل دراسات يعني فآلية الوصول للمعلومات. طيب احنا هنشوف قصة جون سنو بعد الموجز ولو ما حدش عارف الحل هو الكورس اعتقد هيبقى في فبراير في اخر فبراير في ان شاء الله وفي حد هنا جاوب اجابة يعني قريبة من السليمة بس بعد الموجز لو حدش اتصل انا هتكلم شوية خلاص عنه. اوكي بعد الموجز هنكمل. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. وزير الخارجية سامح شكري ينقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطان قابوس خلال الزيارة التي يقوم بها اليوم لسلطنة عمان. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يصرح أنه سيبحث مع رئيس الروسي بوتين خلال زيارته القادمة لموسكو في 13 من الشهر الجاري سبل تسوية الأزمة الفلسطينية. مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف القوات السورية لعدة مناطق في وادي بردة بريف دمشق. التحالف العربي في اليمن يؤكد أن غاراته استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين في عدة مناطق يمنية. مصرع 12 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الأسواق في مدينة الصدر شمال شرق العاصمة بغداد. رئيس الوزراء التركي يبحث مع نظيره الكردستاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب يبحث خلال اجتماع اليوم مشروع قانون الخاص بإنشاء نقابة للأثريين. تأجيل النظر في تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 12 من الشهر المقبل وذلك للاطلاع. استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية حيث بلغ سعر الشراء 17.86 جنيه والبيع 18.10 جنيهات. الأنباء الرياضية. مصر تواجه تونس وديا لكرة القدم في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 14 من يناير الجاري. الخبر الأخير. نهائي البطولة العربية في كرة السلة بين فريقي مصر والمغرب تنطلق في 8:30 مساء. انتهى موجز الأنباء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم سياسة ورياضة. الدقايق الأخيرة من الفترة وعايزين نشوف في حد وصل للإجابة الصحيحة ولا لا، ولو حد ما وصلش الإجابة الصحيحة تعملوا إيه؟ والله أنا ممكن أطرح سؤال أسهل بكتير ونتواصلوا على صفحة الفيسبوك بتاعت إذاعة الشباب والرياضة، ويبقى فيه إن شاء الله أول 2 أو 3 يجاوبوا هيبقى ليهم أولوية في حضور دورة تدريبية مجانية على تصميم الإنفوجرافيكس. أما بالنسبة لدلوقتي طب أنا... إحنا ممكن نخليها يعني إحنا زي ما قلنا هي الميعاد الكورس هيبقى في فبراير إن شاء الله. طب كويس قوي، يعني إن شاء الله هيبقى فيه متسع من الوقت، يعني كمان أسبوعين إن شاء الله تبقوا معنا لو الأمور بالنسبة لكم أوكي بالزبط. تبقوا معنا ونشوف، يعني ما أعتقدش هيبقى هو السؤال بقى. أنا ممكن أطرح دلوقتي السؤال الجديد وهيبقى سهل جدا والله. والسؤال الجديد يفكروا فيه براحتهم. طيب أوكي تفضل. نتكلم عن، إحنا كنا نتكلم دلوقتي عن تصميم الإنفوجرافيكس، من ضمن الأساسيات اللي فيه اختيار اللون، فإحنا ممكن نقول قول لي دلالات الالوان او فلسفه الالوان. سهله جدا انك تعمل بحث على جوجل على كلمه color philosophy او فلسفه الالوان، وتقول لي كل لون دلالته ايه، يعني ايه الحاله النفسيه اللي بيخلقها لون الاسود الابيض الازرق. ما انت قلت على فكره انا قلت لونين او لونين ومش كتير متابعين. ففلسفه الالوان. هو سالم بعد برضو عاوز يشارك معانا. سالم تليفوننا 2575697. انا بقول لك عشان بس ايه، احيانا بنتصل بيكم بتبقوا مشغولين، فياريت انت تتواصل معنا. وبالنسبه لنوادي العلوم على فكره عايزين نقول بس معلش يا اشرف، عمرو خدت جايزه الحمد لله في 2015، خدت جايزه علي امين ومصطفى امين للتفوق الصحفي عن تصميم الانفوجرافيكس، وفي 2016 الحمد لله خدت شهاده تقدير من نقابه الصحفيين برضو عن تصميم الانفوجرافيكس. طب كويس والله، يعني انت دخلت الانفوجرافيكس دلوقتي في كل، الحمد لله في كل حاجه في الاهرام مش كده، في الصحافه عامه العربيه الحمد لله. الحمد لله. يعني ليك دور في صحف تانية غير الاهرام، في جريده اسمها جريده اليوم في الدمام في السعوديه، الحمد لله اسست هناك قسم انفوجرافيكس وقعدت فتره مع الشباب ودربتهم، واسسنا يعني من جريدة اليوم ديت دخل الانفوجرافيكس للصحفي. انا عايز اقول لك حاجه بالمناسبه دي، احنا يعني احنا في ظروف مختلفه بالتاكيد. بعض الشباب اللي بيتخرج بتبقى صعب جدا عليه ان هو يلاقي فرصه عمل مناسبه. ليه ما بيبقاش فيه يعني ندي توعيه للشباب ان انت ممكن تاخد اكتر من كورس في مجال معين، حاجات اللي هي على الانترنت وفي اماكن متخصصه زي الانفوجرافيكس مثلا على سبيل المثال. تمام. وتقدر تلاقي شغل بالمجال ده. هل لو كان حد يعني تمكن قوي من الانفوجرافيكس سهل ان هو يشتغل ولا العملية برضو؟ الانفوجرافيكس سوقه جديد يعني بالبلد زي ما هو كده، يبقى محدود جديد. لا بمعنى هو عليه طلب، ما فيش ناس يشتغلوا، فاللي بيتعلم الموضوع ده سهل قوي يلاقي شغل، لان الانفوجرافيكس بيخدم على الاعلانات وبيخدم على العلاقات العامة وبيخدم على الاعلام، فده سوق جديد ما فيش ناس كتير عاملاه. وطبعا هما في جهتين في مصر بيدربوا على الانفوجرافيكس، جهه واحده بتدرب على الانفوجرافيكس وجهه تانية بتدرب على صحافه البيانات اللي هي ازاي تجيب البيانات وتحللها. لو طبعا الناس عملوا سيرش على جوجل هيعرفوا يتوصلوا ويعرفوا يوصلوا للتدريبات للحاجات ديت. وعن طريق الجامعات طبعا احنا بنتيح تدريب مجاني جدا، مجاني خالص عن الموضوع ده. يعني لو حد طالب في الجامعه، الجامعه هي اللي بتتعاقد معاك ولا الطالب هو اللي بيجي يقدم؟ انا عايز اعرف شكل التقديم. شكل التقديم لو الجامعه يعني مثلا زي جامعه بني سويف كلموني من شهر احنا عايزين نعمل ورشه عمل على الانفوجرافيكس، انا رحت بس خلينا برضو نقول ان ورشه العمل بتبقى يوم بس لمده كام ساعه؟ 4 ساعات مثلا، من 4 لـ6 ساعات. انا بديله اساسيات كطالب يبدا بيها، وبقول في الاخر يا جماعه اللي عايز يكمل معايا وحتى لو هو ساكن بعيد يتصل بيا عن طريق مثلا موبايلي، عن طريق الفيسبوك، عن طريق كذا كذا كذا، ويسالني في حاجه اسمها التعليم الذاتي، ان هو بديله حاجات بيعرف يعملها، بيقف في حاجه يقول لي طب دي حلها ازاي، برد عليه. فالتعليم مستمر مش لازم يبقى وجه لوجه. المكان ورشة العمل او الكورس اللي هياخدوه الشباب فين؟ دي مكان خاص طبعا مش هقدر اتكلم عنه. ده هيبقى في مصر الجديده ان شاء الله، في مصر الجديده. طيب احنا طبعا واضح ان هو كمان في مشكله في الفيسبوك او في الانترنت عموما. لا والله اتحلت. في زي ما قلنا محمد عاوز يشارك وسالم هيحاولوا يتصلوا بينا على تليفوننا 2-5756-977. وفي احنا قلنا حياة في وليد عسوي الصراحة مش عارف احل مساء الخير عليكم وضيوف الكرام ده وليد من دمنهور. في سالم بيقولك العالم البريطاني في تصميم الانفوجرافيكس وعايز اشارك. ما احنا قلنا طيب ان هو عالم بريطانيا سالم هو برضو كده؟ هي نفس الفكرة. في حد اسمه برضو حياتي او حياتي كلها لله مجاوب هو مؤسس تصميم الانفوجرافيكس. فانا هضطر اقف عند النقطة دي ان هو يا جماعة العالم البريطاني جون سنو ده هو طبيب اصلا وهو ما اسسش الانفوجرافيكس. هو اول واحد او من اوائل الناس اللي استخدموا الانفوجرافيكس بشكل عملي ان هو يربط العلم بالانفوجرافيكس في الطب بقى. ممكن نحكي الحكايه بتاعتها. ان جت فتره في مدينه اسمها سوهو في بريطانيا حصلت فيها عدد كبير من الوفيات. بدا العالم ده يجيب خريطه للمنطقه ويبدا يشوف الوفيات زياده فين ويعدي هو والممرضين على بيت ويسجل بيانات. دي طبعا اول نقطه في الانفوجرافيك ان انت بتجمع بيانات. يسجل طبعا. بيانات نسبه الوفيات في كل حته فين كل بيت في قد ايه اصابات. جاب خريطه وده الشق التاني ان انت تحول البيانات لشكل بصري وبدأ يوزع الإصابات فين بالظبط على الخريطة بتاعت منطقة سوهو دي. ففوجئ إن في نهر هناك حواليه نسبة الوفيات عالية جدا. كل ما نبتعد عن النهر بتقل الوفيات. استنتج معلومة جديدة. المعلومة دي قادت لنقطة أخيرة إن عرف عن طريقها إن في حاجة اسمه فيروس في حاجة اسمها مرض الكوليرا بينتقل عن طريق الماء وإن المنطقة دي الماء ده ملوث بالكوليرا. كل ما ابتعدنا عنه كل ما قلت الإصابة إن بيبقى الشرب من مكان تاني. وهو اللي اكتشف عن طريق استخدام الانفوجرافيكس إن الكوليرا مش بتتنقل بالهواء بتتنقل بالماء. تمام. كنت عارف الحكاية دي أشرف؟ بصراحة لا بس يعني ده خير استخدام للانفوجرافيكس في مجال الصحافة العلمية. ده حقيقي. وانه كمان فكره انه استنتاج المعلومه من خلال انه حط المعلومات على خريطه وبعد كده طلع معلومه جديده دي درجه عاليه جدا. يعني بالظبط درجه جمع بيانات الاول والبيانات دي حولها لشكل بصري عشان يفهم يحلل البيانات دي على خريطه ده شكل بصري. ده حقيقي. فعرف يوصل لحل الازمه او الظاهره. تمام. احنا يعني طبعا سعداء بيكو. شكرا. بالنسبة لنوادي العلوم يا أشرف احنا هنتابع معاكو الندوات اللي بتقدموها وكل يوم حصل سبعة لكن متوقفة دلوقتي عشان نبدأ أول فبراير. أول يوم حد من فبراير هنبدأ وهنستمر نسبة لغاية نسبة الحضور الشباب كبيرة فيها الحمد لله ونفضل مستمرين لغاية قبل رمضان. طبعا نتوقف رمضان إن شاء الله. يعني يبقى لينا لقاء معكم ولنا لقاء معكم قريب بإذن الله نتكلم فيها برضو عن الندوة اللي جاية هيبقى موضوعها إيه لأن برضو محتاجين نبقى قبلها بفترة نبقى عارفين عشان لحابب ان هو يحضر. عمرو صوي نورتنا ومرسي جدا. وبالنسبه للدوره بقى طالما هي معادها متاخر شويه يبقى خلينا ندي فرصه اكتر للناس على الصفحه باذن الله نحط سؤال يبقى احنا معادنا ان شاء الله الحد اللي بعد الجاي. كويس ان شاء الله ان شاء الله. خلاص اوكي. ولكل المستمعين استنونا الحد بعد القادم. تحياتنا ليكم. عماد بدوي سالي سيد هناء ابو العلا.